بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا: وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. فصل: ويجب في 40 من الغنم شاه، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة شاه، والخلطة تصير المالين كالواحد. ثم في كل 100 شاة، في كل 100 شاة شاة، يعني ثم في كل 100 شاة. نعم. والخلطة تصير المالين كالواحد. باب زكاة الحبوب والثمار: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا في زكاة الإبل أن أقل نصاب بالنسبة للإبل هو 5، وفيها شات، وفي 10 شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، وفي 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة. طيب، وأن الفريضة تستقر بالنسبة للإبل متى؟ إذا زادت على 20 ومئة واحدة. طيب، أيضا سبق لنا في صدقة البقر أقل نصاب للبقر 30، وفيها تبيع أو تبيعة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. قال: ويجزئ الذكر هنا. يجزئ الذكر هنا يعني في زكاة البقر، هذا موضع. والثاني: وابن لبون مكان بنت مخاض، والثالث: إذا كان النصاب كله ذكورا. هذه 4 مواضع، ثلاث مواضع ذكرها المؤلف يجزئ فيها الذكر، وهناك موضع رابع نذكره. الأول: التبيع في 30 من البقر، والثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده، كما في الحديث: فإن لم تكن فابن لبون ذكر. والثالث: إذا كان النصاب كله ذكورا. والموضع الرابع: التيس إذا شاء المصدق، كما في حديث أنس في صحيح البخاري: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. لكن هذا مشروط، يعني أخذ التيس، أن يكون التيس معدا للضراب. فهذه 4 مواضع يجزئ فيها الذكر. أعيدها مرة ثانية: التبيع في 30 من البقر، ابن اللبون مكان بنت مخاض إذا لم تكن عنده، والرابع إذا الثالث إذا كان النصاب كله ذكورا، والرابع التيس إذا شاء المصدق. وقوله: وإذا كان النصاب كله ذكورا، هذا هو المذهب في هذه المسألة. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجزئ أخذا بظاهر الحديث. وهذه المسألة من نظر فيها إلى مجرد اللفظ قال بعدم الإجزاء، ومن نظر إلى المعنى قال بالإجزاء. وذلك لأن صورة كون النصاب ذكورا، يعني كله ذكورا، هذا أمر نادر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنثى في قوله: فإن لم تكن فابن لبون ذكر، بناء على الغالب. وهذا هو الصواب، أنه يجزئ إذا كان النصاب كله ذكورا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنت المخاض فإن لم تكن فابن نبون ذكر. ثم قال رحمه الله: فصل. ويجب في 40 من الغنم شات. شرع المؤلف في بيان زكاة الغنم فقال: ويجب في 40 من الغنم شات، فأقل نصاب بالنسبة للغنم شات. والغنم جمع، كلمة الغنم أو لفظ الغنم جمع لا واحد له من لفظه، وجمعه أغنام وغنوم. وقوله: وفي 121 شاتان. إذن من 40 إلى 121 هذا كله وقص. وقص كم يكون الوقص؟ الوقص 80. طيب، يقول: وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شيات. الوقص أيضا 80. قال: ثم في كل 100 شات شات. ثم في كل 100 شات شات، يعني إذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. وحينئذ تستقر الفريضة إذا زادت على 300. فمن 201 إلى 400 3 شيات، من 201 إلى 400 3 شيات. والوقص هنا كما تقدم لنا 198. فإذا زادت على 400 أو إذا بلغت 400 ففيها 4 شيات. ثم طيب، في 500 5 شيات، 600 6 شيات، 1000 10، 1000 10، وهكذا. فكلما زاد النصاب 100 تغير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة بضم الخاء وليس بكسرها خلطة، لا، خلطة. وهي اجتماع الماشية السائمة حولا كاملا، اجتماع الماشية السائمة حولا كاملا فيما يذكر في المراح والمسرح والمرعى والمحلب إلى آخره كما سيأتي. هذه هي الخلطة، اجتماع. وذلك أن السائمة إما أن يكون المالك لها واحدا فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. انتبه، السائمة إما أن يكون المالك لها واحدا فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، وإما أن يشاركه غيره. فإن شاركه غيره شركة أعيان، يعني على سبيل الشيوع، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا. فمثلا رجلان اشترك لكل منهما 20 شاة، نصيب كل واحد لا تجب فيه الزكاة، لكن اشترك على سبيل الشيوع فعليهما الزكاة. وذلك لأن هذا المالين، لأن هذا المال صار لأن هذين المالين أو لأن المالين صارا كالمال الواحد. وإما أن يشاركه غيره شركة أوصاف بأن يتميز مال كل واحد ولكنهما يشتركان في أوصاف معينة من محلب ومسرح ومرعى إلى آخره. إذا الاشتراك نوعان: اشتراك أعيان واشتراك أوصاف. اشتراك الأعيان يكون المال فيها كالمال الواحد وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا. واشتراك أوصاف أن يتميز مال كل واحد منهما. فمثلا في الاشتراك شركة أعيان اشتريا 40 شاة، كل شاة بينهما أنصاف، هذا على سبيل الشيوع. أما شركة الأوصاف فملك هذا متميز عن ملك هذا، ولكنهما اشتركا في أوصاف في المحلب والمسرح والمرعى والمراح إلى غير ذلك كما مما سيأتي. هذا هو الخلطة. ولهذا قال والخلطة تصير المالين كالمال الواحد. وقوله رحمه الله الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، إن نظرنا إلى ظاهر العبارة ظاهر العبارة قلنا إنها شاملة لجميع أموال الزكاة، وأن الخلطة تؤثر في جميع أصناف الزكاة. وإن نظرنا إلى مكان العبارة وأنها ذكرت في باب في زكاة بهيمة الأنعام قلنا إنها لا تؤثر إلا في الماشية. وكلام المؤلف رحمه الله هنا يمكن أن يخصص بقرينة المكان، في قرينة المكان حيث ذكر ذلك في باب زكاة بهيمة الأنعام. وإلا من نظر إلى قول والخلطة تصير المالين كالواحد، من نظر إلى ظاهر العبارة قال إن ذلك عام في جميع الأموال. والخلطة مؤثرة في المال إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. الخلطة تؤثر في المال إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، فتؤثر إيجابا كما لو كان لكل واحد منهما 20 شاة واختلط، فبالنظر إلى مال كل واحد لا زكاة، وبالنظر إليها مشتركة ففيها شاة واحدة، هنا أثرت إيش؟ إيجابا. كذلك أيضا تؤثر إسقاطا، فلو اشترك في اختلط لكل واحد منهما 40 شاة الجميع 80 الجميع 80 عليهما شاة واحدة، ولو انفرد كل واحد منهما لكان على كل واحد شاة. فالخلطة قد تكون موجبة للزكاة فيما لولاها، يعني لولا وجوبها لسقطت، وقد تكون مسقطة لبعض الزكاة فيما يجب لولاها. وهذا معنى قول العلماء أو معنى قول الفقهاء رحمهم الله إنها تؤثر إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. لكن الخلطة إنما تؤثر بشروط. الشرط الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما ليس من أهل الزكاة لكونه مثلا ذميا أو مكاتبا فلا يعتد بهذه الخلطة، لأنه لا زكاة في ماله فلا يكمل النصاب به فمثلا اشترك أو اختلط في غنم أحدهما له 20 والآخر له 20 لكن أحدهما ذمي، فالخلطة هنا ليس لها أثر، لأن الذمي لا يعتد بخلطته لأنه ليس من أهل الزكاة. الشرط الثاني أن يختلط في نصاب، فإن اختلط فيما دون النصاب لم تؤثر، إذا اختلط فيما دون النصاب لم تؤثر، سواء كان لهما مال غيره أم لم يكن لهما مال غيره، وذلك لأن من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، والنصاب هنا أو والمال هنا لم يبلغ النصاب فلا تجب الزكاة. هذا شرطان. الشرط الثالث أن يختلط في جميع الحول، أن يختلط في جميع الحول، فإن اختلط في بعض الحول فإنه لا أثر، قالوا لأن هذا المال ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول، والحول معتبر في الزكاة كالنصاب، فكما أن النصاب لو نقص في أثناء الحول انقطع الحول فكذلك هنا إذا إيش إذا انقطع الاختلاط في أثناء الحول انقطع وجوب الزكاة. مفهوم هذا؟ إذن الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة من شروط تأثير الخلطة أن يختلط في جميع الحول، لكن يغتفر نقص يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك. لماذا يشترط هذا؟ نقول لأن هذا المال إذا لم يختلط في جميع الحول وإنما اختلط في بعضه، نقول لأنه ثبت لهذا المال حكم الانفراد في بعض الحول، والحول معتبر في الزكاة كما هو معتبر في ماذا؟ في النصاب. طيب، الشرط الرابع أن يشترك في الأوصاف التالية، أن يشترك في أوصاف معتبرة وهي كما يلي: أولا المراح وهو المبيت والمأوى، بحيث يكون المراح لهذه الماشية المختلطة يكون واحدا، فإن كان لكل ماشية مراح فالاختلاط. الثاني المسرح، شو مسرح؟ ثم مسرح يعني مسرح، يقول بيسوون مسرحية. طيب نقول المسرح وهو ما تجتمع فيه، وهو المكان الذي تجتمع فيه الماشية للذهاب أو لتذهب إلى المرعى، فلا بد أن يكون المسرح واحدا. فلو كان إحدى الماشيتين تجتمع في مكان والأخرى تجتمع في مكان فلا أثر لهذه الخلطة. الشرط الثالث المحلب، موضع الحلب، يعني أن يشترك الخليطان في موضع الحلب، فإن كانت إحداهما تحلب في مكان والأخرى تحلب في مكان فلا خلطة. الرابع المرعى، يعني يشترك في المرعى بحيث يكون مكان الراعي واحدا، فإن اختلف هذه ترعى في محل وتلك ترعى في محل فلا أثر للخلطة. ولا بد في المرعى من الاتحاد في موضع الرعي وفي زمنه، لا بد اتحاد في موضع الرعي وفي زمنه، فلا بد من إيش؟ اتحاد موضع الرعي وزمنه وكون الراعي واحدا، كون الراعي واحد. فالمرعى لا بد فيه من ثلاثة أمور: اتحاد المكان واتحاد الزمان وكون الراعي واحدا. فإن كان هذه الماشية لها من يرعاها وتلك لها من يرعاها فالاختلاط. لكن لو أنهما استأجر شخصين ليرعى بالماشية على سبيل الشيوع فهو كالواحد، لكن لو قدر أن كل ماشية مستقلة براع فلا أثر. كم هذه؟ إذن الراعيان، نقول الراعيان حكمهما واحد ما لم ينفرد أحدهما بماشية الآخر ويختص به، فهذا له حكم. هذه كم شرط؟ طيب الخامس الفحل، الفحل بأن يشترك في الفحل بحيث لا تكون فحولة أحد المالين لا تطرق غيره، يعني هذا الرجل عنده ماشية وعنده فحل، فحله يطرق ماشيته فقط، هذا ليس في اختلاط. فلا بد إذا كان هنا فحل وهنا فحل أن الفحل هذا يطرق هذه الماشية وهذه الماشية. هذه خمسة أوصاف، ما هي؟ ها؟ المراح والمسرح والمحلب والمرعى والفحل. هذه هذا المذهب. هناك شروط أو أوصاف زادها بعضهم وهي المشرب، أيضا أن يتحد في المشرب. وشرط سابع نية الاختلاط، فلو وقع الاختلاط من غير نية لم تؤثر، يعني لو أنهما صار يخرجان الماشية اتفاقا لكون هذا المرعى قريبا واستأجر راعيا واحدا من غير قصد الاختلاط فلا أثر. إذن هنا شرط سادس وهو المشرب، وشرط سابع وهو نية الاختلاط، وهذان الشرطان زادهما يعني المذهب أن المعتبر الأوصاف الخمسة السابقة، وهي المرعى والمحلب والمسرح والفحل والمراح. هذه الشروط الخمسة على المذهب. صاحب الحجاوي رحمه الله في الإقناع زاد وصفين آخرين، هما المشرب وإيش النية، فقال لا بد من اتحاد المشرب واتحاد النية. الخمسة أوصاف الأولى نظمها شيخنا رحمه الله وجمعها شيخنا في بيت، قال رحمه الله: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى، إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع، خلط قطع. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى هذا شطر، ومحلب المراح خلط قطع. من يعيد؟ خلط قطع، أحسنت. آخر حتى يستقر، يجب الأوصاف الخمسة هذه لو تعددها نسيتها، لكن جمعت. نعم. إن اتفاق فحل المسرح والمرعى ومحلب المراحي خلط قطع. طيب ها أوجز خلط يعني اختلاف قطع ها. سمع لكم كلكم حسنت. لا ما انكسر، يحتاج تجبير. ان اتفاق فحل المسرح يعني على نية حذف العطف. لا ما يجي ما هو ان اتفاق فحل المسرح ومرعى ومحلب المراحي خلط قطع. عبد الله احمد مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. يا الله عبد الرحمن ما يصلح تقرأ، العلم في الرأس وليس في القرطاس. خلط قطع. خلط قطع. أنا عارف. إن اتفاقا إيه ومحلب المراحي خلط قطع. طيب بقي شرطان زاد بعضهم، وزاد في الإقناع راع المشرب ونية لغيره في المذهب، وزاد في الإقناع راع المشرب ونية لغيره في المذهب. إذن هذه شروط الخلطة. إذن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد بماذا؟ بشروط خمسة على المذهب، وشرطان قلنا زادهما صاحب الإقناع، وزاد في الإقناع راعي مشربي ونية لغيره في المذهب. يعني صاحب الإقناع زاد الراعي والمشرب، وغيره زاد أيضا النية، قال لا بد من تأثير النية. عبد الرحمن ايش دور؟ انا نملي عليه ايش ان اتفاق يلا جميع الابيات. ان اتفاق فحل مسرح ومرعى هذا الشطر الاول، إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع كتبته. طيب الثاني وزاد في الاقناع راع مشربي ونية لغيره يعني غير صاحب الإقناع في المذهب. ها غير في المذهب مذهب الحنابلة فيه خلاف اشتراط الرأي. المرعى هم يشترطون المرعى، يقول اتحاد المرعى زمانا ومكانا، بعضهم أيضا يشترط صاحب الإقناع أيضا قال لابد أيضا من اشتراط اتحاد الراعي. طيب المسألة الثانية أو مسألة أخرى تتعلق بالخلطة، هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام أو لا؟ هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال أربعة. القول الأول أنه لا تأثير، أنه لا تأثير للخلطة في غير الماشية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، أن الخلطة لا تؤثر إلا في الماشية. واستدلوا بأن الأدلة تدل على أن من لم يملك نصابا فلا زكاة عليه، الأدلة تدل على أن من لم يملك نصابا فلا زكاة عليه، والخلطة إنما وردت في ماذا؟ في الماشية، وما كان من خليطين فإنهما يتردان بينهما بالسوية، فيقتصر على ما ورد به النص. والقول الثاني أنها مؤثرة في الأموال الظاهرة دون الباطنة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض زكاة الثمار دون استفصال هل هذا المال لواحد أو هو مشترك، وهذا يدل على أنه متى اجتمع نصاب في مكان واحد فتجب فيه الزكاة سواء كان المالك واحدا أم كان متعددا، وهذا يدل على أن الخلطة إيش تؤثر. مفهوم هذا؟ يعني يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لقبض الزكاة فيأتون إلى أصحاب البساتين، ربما كان هذا البستان مشتركا، كان مشتركا بين شخصين أو ثلاثة أو أربعة، ونصيب كل واحد على انفراد ربما لا يبلغ نصابا لكنه مجتمعا يكون نصابا، فكان السعاة يأخذون الزكاة أو الصدقة من غير استفصال، وهذا يدل على أنه متى اجتمع نصاب في محل واحد فتجب فيه الزكاة سواء كان المالك واحدا أم متعددا. والقول الثالث أنها مؤثرة في جميع الأموال، أنها مؤثرة في جميع الأموال الزكوية، فجميع الأموال الزكوية تؤثر فيها الخلطة، وعلّلوا ذلك بأن هذا نصاب مملوك لشخصين لم يتميز مال كل واحد فتجب فيه الزكاة. مفهوم ولا لا؟ يعني رجلان أحدهما عنده 10 دنانير والآخر 10 دنانير وضعها في مكان، يقول تجب فيها الزكاة لأنه نصاب لم يتميز مثل مال كل واحد فتجب فيه الزكاة، فهي كالمال المجتمع. هذه 3 أقوال. في المسألة قول رابع أنه لا تأثير للخلطة مطلقا، ويعتبر نصيب كل واحد بنفسه، فالخلطة لا أثر لها في جميع الأموال الزكوية، بل المعتبر نصيب مال كل واحد بنفسه، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وعلل ذلك بأن مال كل واحد لصاحبه، كل مال فهو مملوك لصاحبه لا يرثه شريكه فيه، فاعتبرنا مال كل واحد، ولأن الإنسان إنما يخاطب شرعا بما يملكه لا بما يملكه غيره. ولكن القول الراجح في مسألة تأثير الخلطة أنها مؤثرة في الأموال الظاهرة، مؤثرة في الأموال الظاهرة، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في زكاة الثمار. والأموال الظاهرة قلنا هي الحبوب والثمار والمواشي. فالخلطة تؤثر في الأموال الظاهرة، ووجه ذلك أو استدلالنا لذلك كيف يقول أن السعاة كانوا يقبضون الزكاة من أهل البساتين وأهل المزارع من غير نظر هل هذا المال أو النصاب مملوك لشخص واحد أم أنه لشخصين، فكانت الخلطة إيش مؤثرة. إذن الآن خلاصة في ما ذكر المؤلف رحمه الله أن الخلطة أو أن الاختلاط نوعان، اختلاط أوصاف واختلاط أعيان. فاختلاط الأعيان أن يتميز ما لكل واحد منهما، كذا ولا لا؟ لا غلط، هذه خلطة أوصاف. اختلاط خلطة الأعيان أن يشترك على سبيل الشيوع بحيث لا يتميز ما لكل واحد منهما، مثل الشركات، أقول الشركة اشترك في شراء غنم أو في شراء سيارات أو ما أشبه ذلك، كل جزء من هذا المال مملوك لهذا ولهذا على سبيل الشيوع. وأما اختلاط الأوصاف فأن يتميز ما لكل واحد بحيث يكون ملك كل واحد منفرد ولكن يشتركان في أوصاف خمسة مجموعة في قوله. يلا مسرحين، أنا مسرح لا مسرحين، لا إن اتفاق فحل مسرح ومحلب المراحي خلط قطعة. أعدها يا ناصر. يبي يمر الإسعاف يجبر شوي ويرجع البيت. اصبر أنت كسرت الأبيات الحين. إن اتفاقا شوف يا إخوان، الإنسان يحفظ على أن يحفظ أن شيء يحفظه صحيحا، لأنه إذا حفظه خطأ خلاص ما يصح. هي أقول أي أن الإنسان يحرص دائما أن يصحح ما يحفظه، لا يحفظه يقول بعدين يصحح، لأنه إذا استقر في الشيء في ذهنه استقر الشيء في ذهنه يصعب جدا أن يغيره، خلاص يكون لا. إيش أي استقر شيخ. عندنا شيخ الممتع ومحلب المرح لا ما يصح، إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. عندك هذه ينكسر البيت. نعم أي نعم، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنما ترد. هم يقولون هذه ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في زكاة بهيمة الأنعام مما يدل على أن هذا خاص بالبهيمة مثل الأنعام. وأنتم عرفتم أقوال العلماء في تأثير الخلطة، منهم من قال إنها مؤثرة إيش مطلقا، ومنهم من قال إنها لا تؤثر مطلقا، ومنهم من قال إنها تؤثر في الأموال الظاهرة، ومنهم من قال إنها لا تؤثر إلا في الماشية فقط. نعم جي السؤال شيخ. الخلاف في شركة الأعيان أو في شركة الأوصاف؟ لا شركة الأوصاف، بس ذكرنا نقول الاشتراك نوعان، اشتراك أعيان واشتراك أوصاف. أما اشتراك الأعيان فالمال كالمال واحد بلا خلاف، ما في خلاف. انتبهوا يا أخوان، الاشتراك نوعان، اشتراك أعيان واشتراك أوصاف. اشتراك الأعيان يصير المالين كالمال الواحد بالاتفاق. ولذلك الآن الشركات الذي مثلا اشترك فيها يعني أفرض مثلا عشرة أشخاص اشترك، كل واحد منهما له أحضر دينارين، المجموع 20 دينارا. لو نظرنا إلى مال كل واحد على انفراد لا تجب الزكاة، لكن هذا المال صار كالمال الواحد لأن المقصود به واحد. أي هذه تأذي ما فيها خلاف، الخلاف في مسألة شركة الأوصاف. نعم شيخ كيف؟ البحر والماء لا هم يعني قصدك الدليل على هذه الأمور. أي قال هذا هو المعروف، يعني هو المعروف في زمن، ولا ما في أدلة دليل على أنه كذا وكذا وكذا. قال لأن الماشية تحتاج إلى مسرح محلق مراح، فلا بد أن جميع الأشياء التي تحتاجها الماشية تشترك فيها. نعم. 400 شن؟ 400. طيب حنا قلنا 400 كم فيها؟ أربع أشياء. أربع. أي نعم. يعني شيخ يكون 201 إلى 400. إلى 399. أي. ثلاث أشياء. 404. وثم تزيد. شيخ صارك الجذع هل يجزى عن الحقة؟ شن؟ الجذع هل يجزى عن الحقة؟ احنا قلنا اذا وجب في زكاة بهيمة الانعام، اذا وجب شيء ولم يكن عنده جاز ان يخرج الادنى وجاز ان يخرج الاعلى، فيخرج الادنى ويدفع جبران او يخرج الاعلى وياخذ جبران. ايه اصلا في الغنم ما في الا غنم، الغنم يعني ما يتأتى الغنم، لأن الغنم شات، لكن الإبل هي اللي أسنانها تختلف. حكم من أي ناحية؟ يعني ما حكمها بينه وبين اشتراك العيان؟ ما فهمت شلون؟ يعني اشتراك العيان، اشتراك العيان هذه الشركة باب يدخل في كتاب الشركة، كلام الفقهاء. أي شركة أبدان، شركة أعيان. في شركة الأعيان إيه نعم. إيه. أما الأوصاف لا، الأوصاف لا بد أن يبلغ نصاب كل واحد، أن يبلغ مال كل واحد النصاب. نعم شيخ. 60 بقرة لو خلط أخرس تبيع وتبيع يجزي. كيف؟ في 60 بقرة أخرس تبيع وتبيع. في 60 إيه أخرس تبيع وتبيع. إيه هو شوف متى أجزأ الذكر الأنثى من باب أولى في جميع أصناف الزكاة، لأنه أي مرغب الذكر ولا الأنثى؟ ها؟ شلون؟ الأنثى. لكن هو بالخيار أن تبيعنا وتبيعنا هو مخير. أحسنت، يعني في مسألة في 30 بعض العلماء قال إن قياسا على في 30 تبيع أو تبيعة، في 60 كم؟ تبيعان أو تبيعتان. أي تبيعان أو تبيعتان. أي هو كذلك. يصح في جلسة؟ ها؟ يصح نعم. نعم. لا هو الأصل في الزكاة أن يخرج من الجنس. لاحظ أحمد، الأصل في الزكاة أن يخرج من الجنس، يعني مثلا إذا كان عنده النصاب كله ذكورا جاز يخرج الذكور، إذا كان كله إناثا يجب يخرج إناث، إذا كان مختلط هذا وهذا يخرج من هذا ومن هذا. من 40 أي وقص؟ 50 لا، شف نصاب البقر 30 تبيع وفي 40 وسنة. طيب ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 وسنة على نصاب البقر. إخوان نصاب البقر في 30 تبيع، طيب في 40 وسنة، في 50 وسنة، في 60 تبيعا. إذا وصل 60 تغير الفرق. ها هذا مو ما يسألين عن هذا، يعني مسألة التقدير هذه من الشارع، يعني تقدير أنصباء الزكاة أن الواجب كذا والواجب كذا، قال العلماء هذا لا مدخل العقل فيه ولا مجال العقل فيه، فهو كأعداد الصلوات.